إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن مسألة تارك الصلاة، وقلنا إن تارك الصلاة جحودا، تارك الصلاة جحودا الذي ينكر فرضية الصلاة ويجحدها، فهذا كافر بإجماع العلماء، فهذا كافر بإجماع العلماء، وهذا ليس خاصا بمن جحد فرضية الصلاة فقط، ولكن كل من جحد فرضية شيء مما فرضه الله سبحانه فهو كافر مرتد بإجماع العلماء. ولكن وقع الخلاف في مسألة تارك الصلاة تكاسلا، الذي يقر بأن الصلاة فرض فرضه الله ولكن يتكاسل ويتهاون في أداء الصلوات، فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، هل يكفر كفرا مخرجا من ملة الإسلام أو يقال هو كافر كفرا أصغر، قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا يخرج من ملة الإسلام. وقلنا إن الذي جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن من ترك الصلاة تهاونا بها وتكاسلا فإنه يكفر ويخرج عن ملة الإسلام ويكون مرتدا بذلك والعياذ بالله تعالى. وجاء هذا في أثر رواه الترمذي والحاكم وهو صحيح الإسناد عن عبد الله بن شقيق رحمه الله من أئمة التابعين، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فإذا الصلاة هي العمل الوحيد الذي تركه كسلا كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام، ولا يمكن تفسير هذا الأثر بغير هذا التفسير، لأن كل الأعمال تركها كسلا كفر أصغر، وكل الأعمال تركها جحودا كفر أكبر. فإذا لا يكون للصلاة مزية على بقية شرائع الإسلام، لكن المزية التي للصلاة أنها العمل الوحيد من شرائع الإسلام الذي تركه كسلا كفر أكبر، لا يمكن تفسيره بغير هذا التفسير. وقلنا إنه قد حكى جماعة من أئمة السلف إجماع الصحابة على ذلك، حكى جماعة من أئمة السلف إجماع الصحابة على أن من ترك الصلاة كسلا كفر كفرا أكبر يخرج عن ملة الإسلام. فممن حكى ذلك محمد بن نصر المروزي وابن حزم وإسحاق بن راهويه، جماعة من الأئمة. طيب، طبعا ذكرنا أدلة ذلك، ومن أبرزها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والحديث في صحيح مسلم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله رأي بعض العلماء، قال: الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه، ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن لم يتب يقتل حدا عند مالك والشافعي وغيرهما. وقال أبو حنيفة: لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك. هنا يبين أن الأحاديث المتقدمة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه النصوص ظاهرها يقتضي أن من ترك الصلاة فقد كفر، وقد قال بظاهرها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: من ترك الصلاة كسلا كفر كفرا أكبر، يخرجه عن ملة الإسلام ويقتل حينئذ مرتدا. طبعا هذا فقال بظاهر هذه الأحاديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقال: إن تارك الصلاة كسلا يكفر كفرا أكبر، يخرجه عن ملة الإسلام ويقتل ردة في هذه الحالة. لكن طبعا حكمه حكم غيره من الحدود والأحكام الشرعية يقيمها الحاكم المسلم في بلد الإسلام. الحاكم المسلم في بلد الإسلام من وظائفه أن يقيم حكم الله تعالى في المرتدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، وإقامة الحدود التي فرضها الله سبحانه، وهذا من الحكم بما أنزل الله عز وجل. فالحاكم المسلم في بلد الإسلام يجب عليه أن يستقصي أحوال الناس، وإذا بلغه عن رجل أنه لا يصلي فإنه يستتيب، يعامل معاملة المرتد. والمرتد يستتاب 3 أيام، مرتد سواء بترك الصلاة أو بأي قول كفري أو عمل كفري أو اعتقاد كفري، فإنه حكمه أنه يستتاب 3 أيام، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون في المرتدين، يأخذونه ويحبسونه 3 أيام ويدعى إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الإسلام خلال هذه الأيام 3، فإن رجع إلى الإسلام فبها ونعمة، والإسلام يجب ما قبله خلاص، ويعامل معاملة المسلمين. فإن أصر على الردة وأبى الرجوع إلى الإسلام طيلة الأيام 3 التي استتيب فيها، فإنه حينئذ بتمام الأيام 3 يقتل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. فهذا حكم المرتد في بلاد الإسلام. وتارك الصلاة عند الإمام أحمد يعامل معاملة المرتد، إذا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا فإنه يحبس 3 أيام ويقال له: صلي وإلا قتلناك، ويدعى إلى الصلاة وإلى التوبة. فإن صلى وعاود الصلاة فبها ونعمة، ويكون من المسلمين ويعامل معاملة المسلمين. فإن أبى وأصر على ترك الصلاة طيلة الأيام 3 فإنه في آخرها يقتله الحاكم المسلم. طيب، يقول: ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف، منهم الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا: لا يكفر بل يفسق ويستتاب. يفسق ويستتاب، قالوا تارك الصلاة فاسق وليس بكافر كفرا يخرج عن الملة. وطبعا هذا في الذي يتركها تكاسلا وتهاونا مع إقراره بفرضيتها. طيب، حكم تارك الصلاة عند الأئمة 3 مالك والشافعي وأبي حنيفة، فحكمه أنه يقتل حدا عند مالك والشافعي، قالوا يقتل حدا عندهم من ضمن الحدود مثل حد الزاني والسارق وشارب الخمر، حد تارك الصلاة، حد تارك الصلاة يقتل حدا عند هؤلاء الأئمة. وقال أبو حنيفة: لا يقتل بل يعذر ويحبس حتى يصلي. حكمه عند أبي حنيفة، وهذا أخف المذاهب في تارك الصلاة، ومذهب أبي حنيفة أنه يحبس حتى يصلي أو يموت في محبسه. طبعا التعذير اللي هو إيه؟ العقوبة في معصية شرعية ليس فيها حد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحد هو الإيه؟ العقاب المقدر في الكتاب أو في السنة. بعض الذنوب لها عقاب دنيوي محدد في القرآن أو في السنة، مثل الزنا والسرقة. وبعض الذنوب أو باقي الذنوب ليس فيها عقاب مقدر ومحدد في الكتاب والسنة، فهذه الذنوب التي ليس فيها عقاب محدد ومقدر في الكتاب والسنة، فهذه يشرع للحاكم المسلم أن يعذر أصحابها، يعاقبهم بما يرى من العقوبة المناسبة، بما يرى من العقوبة المناسبة. لكن في مسألة مقدار التعذير، يعني مثلا المعاصي التي ليس فيها حد شرعي، فما هو مقدار التعزير الذي يباح للحاكم المسلم أن يفعله؟ اختلف العلماء في ذلك، وأرجح الأقوال ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يبلغ بالتعزير عقوبة الحد الذي من جنسه. يعني مثلا في حد الزنا، الزنا مثلا حده كما فرض الله سبحانه وتعالى، إذا كان الزاني غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة، وإذا كان محصنا يعني سبق له الزواج من قبل حتى لو تزوج وطلق فإن حكمه في هذه الحالة أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، فهذا حكم الزاني. طيب هناك معاصي من جنس الزنا، يعني النظر المحرم واللمس المحرم وكذا، لكن لم يصل إلى درجة الزنا، فالتعزير فيه يكون لا يبلغ به الحد، لأنه إذا كان يعني الزنا نفسه حده مثلا في غير المحصن أن يجلد 100 جلدة، يبقى إذا فعل معصية تتعلق بالاختلاط بالنساء وكذا لكن دون حد الزنا، يبقى يعذر، بس تعذير لا يصل إلى درجة حد الزنا، يعني ممكن يجلده مثلا 50 جلدة 30 جلدة كذا شيء، بس ما يصل به إلى إلى 100 جلدة مثلا. ومثلا في السرقة، السرقة يعني حدها قطع اليد في ربع دينار فصاعدا، إذا سرق ربع دينار فصاعدا فحكمه أن يقطع، أن تقطع يده، لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، والدينار عرفنا قبل ذلك نسوي كم جرام من الذهب، حد فاكر؟ 4 جرامات وربع، الدينار 4 جرامات وربع، فحد السرقة يعني نصاب السرقة ربع دينار، نصاب السرقة ربع دينار يعني ما يساوي وزن جرام وربع الربع بقى 1/16 من الجرام، هذا نصاب السرقة، من سرق مثل هذا القدر فأكثر من يعني طبعا لها يعني تفصيلات السرقة، يعني شرعا لها تفصيلات ستأتي بإذن الله تعالى في بابها، ما يميز السرقة عن الرشوة عن الاختلاس عن كذا. فلو حصل أنه سرق من حرز، يعني من من إنسان يعني وضع المال في المكان الذي يوضع فيه عادة، يعني أخذ بالاحتياطات في إخفاء ماله ومنعه من الناس، وإنسان أخذ هذا المال من الحرز وكان هذا المال ربع دينار فصاعدا، فحكمه أنه تقطع يده عقابا له على ذلك. طبعا بعض الزنادقة يعني اعترض على حد السرقة وقال إن يعني إن اليد في الإسلام، لو أن إنسانا قطع يد إنسان آخر فإنه يعني دية اليد نصف دية الإنسان، يعني الإنسان ديته 100 من الإبل، والعضو المكرر في الإنسان ديته نصف دية الإنسان، يعني اليد تساوي 50 بعيرة. طيب ده التعويض في في اليد إذا قطعها إنسان من من آخر. طيب إذا كانت هذه دية اليد، إذا كانت هذه دية اليد طبعا إذا يعني عفى عن القصاص إلى الدية، ممكن هو يقتص إذا قطع عمدا، وإذا كانت خطأ بتكون ديتها كما ذكرنا اللي هي نصف دية، نصف الدية الكاملة. فاليد مثلا تساوي 50 بعيرا. فأبو العلاء المعري، وهذا الرجل يعني كان زنديقا ملحدا والعياذ بالله تعالى، وله في أشعاره أشياء كثيرة فيها اعتراض على شرع الله سبحانه، فكان يقول يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول يد اليد إذا كان قيمة اليد 500 عسجد يعني 500 دينار ذهب، دية اليد لماذا تقطع في ربع دينار؟ فأجابه أحد شعراء المسلمين قال يعني عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. يعني يقول لما كانت أمينة، لما كانت اليد أمينة فكانت تساوي 500 دينار وهي أمينة، لكن لما خانت صارت تساوي ربع دينار فقط. فالمقصود ان صاب السرقه ربع دينار. طيب لو سرق اقل من ربع دينار، سرق ثمن دينار او شيء يساوي اقل من ربع دينار، هنا لا يقام في حد السرقه، لكن ايه يعذر. يعني اذا هنا ايه فعل ما لا يستحق به الحد لكن يستوجب به التعزير، فيعذره الحاكم المسلم، ممكن ايه يعاقبه بعقاب لا يصل قطع اليد. ما ينفعش مثلا يعذره ويقطع مثلا يديه ولا يقطع رجليه، لا، يعني التعزير لازم ايه لا يجاوز به العقوبة التي يعني فيها حد مقدر. فنرجع مرة أخرى، فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن تارك الصلاة ليس فيه حد ولكن فيه التعزير، يعزره الحاكم المسلم، وحدد هذا التعزير بالحبس، قال يحبس حتى يصلي أو يموت في محبسه. طيب كيف صنع هؤلاء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي الذين قالوا لا يكفر تارك الصلاة كسلا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، كيف صنعوا بالأحاديث الكثيرة التي أوردناها وفيها تكفير تارك الصلاة؟ حملوا هذه الأحاديث على الجاحد أو المستحل للترك، وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وعنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا هؤلاء الأئمة قالوا إن أحاديث تكفير تارك الصلاة يعني يقابلها نصوص عامة تفيد أن الله سبحانه يغفر كل ما دون الشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة في من قال لا إله إلا الله. فإذا تارك الصلاة ما دام يقول لا إله إلا الله ولم يشرك بالله شيئا فهو داخل في هذه النصوص العامة. فقالوا إذا إيه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، يعني بينه وبين الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. لكن جواب الحنابلة وجواب القائلين بتكفير تارك الصلاة عن هذا، قالوا إن هذه نصوص عامة، وحديث تكفير تارك الصلاة أحاديث خاصة، ومن قواعد الشريعة أنه إذا تعارض العام والخاص الخاص يقدم على العام، يعني يقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يستثنى من هذا إيه ما هو كفر، فترك الصلاة كفر فلا يكون داخلا في عموم إيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقالوا إن هذا مثلا هؤلاء الأئمة يقولون مثلا بتكفير الساحر، مثلا السحر كفر، مثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، مثلا إهانة المصحف كفر، الذبح لغير الله كفر. فإذا إيه عندهم أشياء كثيرة مكفرة يقولون إنها إيه مثلا لا تدخل في هذه النصوص العامة، تستثنى من هذه النصوص العامة، مثلا استثنوا منها الساحر، واستثنوا منها مثلا من أهان المصحف أو من سب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندهم أشياء مكفرات يقولون إن إيه إنها تخصص هذا العموم، فكذلك ترك الصلاة هو مما يخصص هذا العموم. كذلك من ضمن الأدلة التي يستدل بها من يقول بعدم تكفير تارك الصلاة الحديث الذي رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يقال يعني درس الشيء يعني انمحت معالمه، يعني انطمست معالمه. ووشي الثوب يعني ايه النقوش التي في الثوب، و يعني ما فيه من زخرفة أو نقش أو كذا. فيدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، مثل الثوب القديم الذي انطمست معالمه، فكذلك الإسلام أيضا يدرس، يعني تنطمس معالمه كما يدرس وشي الثوب. حتى لا يدرى ما صيام ولا زكاة ولا نسك ولا صدقة. هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في آخر الزمان، أن الإسلام تنطمس معالمه حتى لا يدرى ما صيام ولا زكاة ولا نسك ولا صدقة. الناس لا تدري شيئا عن الصيام ولا عن الزكاة ولا عن النسك الذبح لله تعالى ولا عن الصدقة. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وهذا مما يقع في آخر الزمان، يسرى على القرآن الكريم فيصبح الناس وقد صارت صفحات المصاحف بيضاء ليس فيها كتابة، يرفع القرآن في آخر الزمان، يجد الناس المصاحف ليس فيها شيء، وحفاظ القرآن يموتون، وإذا كان بقي حد عنده شيء من القرآن ينساه، ويصبح الناس لا قد رفع القرآن. هذا قبيل قيام الساعة، هو الزمان الذي تقوم فيه الساعة على شرار الخلق في آخر الزمان، فيكون من مقدمة ذلك رفع القرآن. يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يرفع القرآن من المصاحف لا يبقى في المصاحف شيء من القرآن. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، آخر بقى من بقي وقت رفع القرآن في آخر الزمان، يبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. عندما يرفع القرآن والناس لا يدرون شيء عن الصلاة ولا عن الزكاة ولا عن الصيام ولا عن النسك، فحينئذ يتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فروي الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فسأله صلة اللي هو الراوي عن حذيفة اسمه صلة تابعي، فسأل حذيفة قال وما تغني عنهم لا إله إلا الله، وما تغني عنهم لا إله إلا الله، يعني هؤلاء ما عندهم من الدين إلا لا إله إلا الله، لا عندهم لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، فما تغني عنهم لا إله إلا الله. فقال حذيفة تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. الحديث كما ذكرنا رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب هذا الحديث استدل به القائلون بعدم تكفير تارك الصلاة، قالوا هذا هؤلاء الناس لا يدرون شيئا عن الصلاة ويقولون لا إله إلا الله وتنجيهم، لكن الجواب أن هذا في حالة خاصة، وهو حالة من لا يدري ما الصلاة، إنسان لا يعلم ما الصلاة. الحديث مبين أن هذا في حق أناس لم تبلغهم شريعة الصلاة ولا يعلمون شيئا عن الصلاة، فهؤلاء حكمهم حكم حديث الإسلام، لو أن إنسانا دخل في الإسلام ولا يدري شيء عن الصلاة، علم الشهادتين فترفض بهما ولم يعلمه أحد شيئا عن الصلاة، لو فرض أنه مات في هذه الحالة يموت مسلما وتنجيه لا إله إلا الله، لأنه لم يترك الصلاة عمدا. وهذا مثله أيضا مثل حال الناس قبل أن تفرض الصلاة، الصلاة فرضت يوم الإسراء، فاللي كانوا قبل أن تفرض الصلاة وماتوا ماتوا على الإيمان. فكذلك من يدرك هذا الزمان، من يدرك هذا الزمان ولا يبلغه شيء عن أحكام الصلاة فهو معذور إن شاء الله، وتنفعه كلمة لا إله إلا الله. لكن الحديث على العكس من ذلك، استدل به أيضا القائلون بتكفير تارك الصلاة، قال لأن الصلة كأنه قد استقر عنده مما سمعه من الصحابة أن تارك الصلاة كافر، لهذا استنكر كيف تنجيهم لا إله إلا الله وهم لا يصلون، فهو يستنكر هذا، واستنكار هذا دليل على أنه من الشائع المعروف عندهم أن تارك الصلاة يكفر، فلهذا استنكر هذا. فبين له حذيفة رضي الله عنه أن هؤلاء لهم ظرف خاص، وهو أنهم لم يبلغهم العلم بالصلاة ولا أحد أبلغهم تشريع الصلاة، فهم معذورون لأجل هذا. فالمقصود أن أدلة من قال بتكفير تارك الصلاة أقوى وأرجى. طيب يقول مناظرة في تارك الصلاة. قال ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة. يعني هذه إيه مناظرة مروية في كتاب طبقات الشافعية للإمام السبكي، يعني يروى أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة. قال الشافعي: يا أحمد، أتقول إنه يكفر؟ تقول إن تارك الصلاة يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرا فبما يسلم؟ إذا كان كافرا فبما يسلم؟ قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه، عشان هو ترك الصلاة فكفر، طيب كيف يدخل في الإسلام؟ فأحمد قال للشافعي: يقول لا إله إلا الله. قال: طب ما هو يقول لا إله إلا الله، ما تركه. قال: يسلم بأن يصلي. قال الشافعي: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. لكن هذه المناظرة في الحقيقة يعني طعن في ثبوتها كثير من أئمة الحنابلة، طعنوا في ثبوت هذه المناظرة لأنها يعني أولا ليس لها إسناد صحيح متصل، يعني هي مروية هكذا بدون إسناد صحيح، وكذلك أيضا فإنها تعارض ما ثبت من كلام الإمام أحمد رحمه الله في شأن من كفر بترك الصلاة. فالإمام أحمد عنده أن من كفر بشيء وهو يقول لا إله إلا الله فإسلامه بالتوبة مما كفر منه، إسلامه في هذه الحالة بالتوبة مما كفر منه، فإذا إيه يستبعد أن الإمام أحمد يقول له أن ترك الصلاة يدخل في الإسلام بأن يقول لا إله إلا الله، لأن أحمد لا يقول هذا في نصوصه الأخرى، أن الإنسان إذا كفر بشيء فدخوله في الإسلام بالتوبة مما كفر منه مما كفر به. يعني مثلا الساحر كافر، إذا كان يقول لا إله إلا الله وهو ساحر فدخوله في الإسلام أن إيه أن يتوب من السحر مثلا. وهكذا الذي كفر بشيء ما وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فدخوله في الإسلام بالتوبة مما وقع فيه. ثم كذلك أيضا مسألة صلاة الكافر لا تصح، فأيضا صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بها بالإسلام، هذا ليس أيضا بصحيح، بل صلاة الكافر لا تصح إذا صلى وهو كافر، لكن إذا صلى الكافر يريد الدخول في الإسلام فإنها تصح ويحكم له بها. يعني الكافر إذا صلى يريد بصلاته الدخول في الإسلام فإنها تصح ويحكم له بالإسلام بها. إذا صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بها بالإسلام إذا لم يكن يريد بها الإسلام. واحد كافر صلى كده يعني مستهزئا أو يحاكي صلاة المسلمين ومش قاصد أنه بهذه الصلاة يريد الدخول في الإسلام، هذا لا تصح صلاته ولا يكون بها مسلما. لكن لو أن كافرا أراد الدخول في الإسلام ووجد المسلمين يصلون فصلى معهم وهو قاصد أنه يريد الدخول في الإسلام وفعل الصلاة مثل ما يصلون يريد بذلك الدخول في الإسلام، فإنها تصح منه ويعني يحكم له بها بالإسلام، يحكم له بها بالإسلام. وذلك لأن الله سبحانه بيّن أن الحكم بالإسلام يمكن أن يكون حتى بمجرد إلقاء السلام على المسلمين. لو أن كافرا سلم على المسلمين قاصدا بذلك الدخول في دينهم حكم له بالإسلام بذلك، لأن الله تعالى قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وجاء في سبب نزولها أن يعني رجلا من المشركين جاء إلى المسلمين وسلم عليهم يريد بذلك الدخول في الإسلام، يعني جاء ليسلم ولا يدري كيف يسلم، فدخل قال السلام عليكم ورحمة الله، وجد أنها تحية المسلمين فحياهم بتحيتهم وهو قاصد بذلك الدخول في الإسلام. فقال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا إلى آخر الآية. فإذا كذلك أيضا يعني في قصة بني جزيمة، بني جزيمة قوم يعني قاتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى هؤلاء القوم ليقاتلهم، فالذي حصل أنهم قاتلوا المسلمين وقتلوا من المسلمين عددا كبيرا وجرحوا منهم وآذوا المسلمين إيذاء شديدا، ثم إن المسلمين تمكنوا منهم في نهاية الأمر و يعني بدأت الغلبة للمسلمين، فلما علاهم المسلمون بسيوفهم ليقتلوهم جعلوا يقولون صبأنا صبأنا، يريدون يعني أنهم دخلوا في دين الصابئة، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، يعني لا يدرون الذي يريد الدخول في الإسلام ماذا يصنع، وهم يسمون المسلمين الصابئة. الصابئة الصابئ هو الذي تحول عن دين قومه إلى دين آخر، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، يعني دخلنا في دين الصابئة، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، لا يعلمون حتى ما قالوا أسلمنا. فخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اجتهادا منه واجتهاد خاطئ، يعني خطأه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظن أن هذا لا يكفي للحكم لهم بالإسلام، وهم قد آذوا المسلمين وقولهم صبأنا إنما كان تحت وطأة السيوف وليس يعني عن حسن قصد، فرأى أنه يقتلهم بعد أن قالوا صبأنا صبأنا ولم يحكم لهم بالإسلام وقتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما قصوا عليه الخبر، وقال وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم دياتهم على أنهم مسلمون قتلوا خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة المسلم الذي قتل خطأ، فإذا حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام بغير التلفظ بالشهادتين، بس مجرد قولهم صبأنا صبأنا، فحكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. فإذا الخلاصة أن القول الصحيح أن الكافر يدخل في الإسلام بالتلفظ بالشهادتين أو بما يدل على معناهما بلغته أو بأي قول أو فعل يدل على أنه دخل في دين المسلمين وانتسب إلى المسلمين، فيحكم له بالإسلام بمجرد ذلك ويعصم دمه وماله، وإن كان طبعا هذا لا يعفيه من أنه يطالب بالتلفظ بالشهادتين، لكن يبدأ يحكم له بأحكام الإسلام بمجرد أي قول أو فعل يفيد أنه انتسب إلى دين المسلمين ودخل في دينهم، فيبدأ معاملته على أنه مسلم من هذه اللحظة، وإذا كان لم يتلفظ بالشهادتين بعد يعلم الشهادتين ويطلب منه أن يقولهم. فالمقصود أن هذه المناظرة تتناقض مع ما نسب فيها إلى الإمام أحمد، يتناقض مع ما هو معروف عن الإمام أحمد في كتبه الثابتة أن الإنسان إذا كفر بشيء وهو يقول لا إله إلا الله فتوبته فرجوعه إلى الإسلام بالتوبة من الشيء الذي كفر به، وكذلك أن الإنسان إذا صلى يريد الدخول في الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام بمجرد صلاته إذا قصد بها الدخول في الإسلام. طيب، يقول تحقيق الشوكاني، في الحقيقة المؤلف أطال جدا في مسألة تكفير تارك الصلاة لكن لأهميتها، فقال تحقيق الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني له رأي في هذا الموضوع، خلاصة رأي الشوكاني أنه أن تارك الصلاة يسمى كافرا وعايز يتوسط بين الفريقين، النصوص تقول إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بل في نفس الوقت هناك نصوص عامة في أن الله تعالى يغفر ما دون الشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن قال لا إله إلا الله. فالشوكاني يقول طيب نتوسط في الموضوع، نقول إنه كافر ولكن تنفع فيه الشفاعة ويغفر الله تعالى له إذا شاء، هو تحت المشيئة يغفر الله تعالى له إذا شاء وتنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هو كافر، فيبقى كافر يكون في نوع من الكفر تنفع معه الشفاعة ويكون صاحبه تحت المشيئة، فبهذا يكون قد جمع بين النصوص. لكن طبعا في الحقيقة أن هذا التحقيق وإن مال إليه المؤلف اللي هو الشيخ سيد السابق رحمه الله، لكن هو معارض للقواعد التي تفيد أن الكافر في نوع من التناقض، أن الكافر لا تنفعه الشفاعة لأن الله تعالى قال عن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، إذا كان كافر إذا لا تنفعه الشفاعة ولا يدخل تحت المشيئة، وإذا دخل تحت المشيئة ونفعته الشفاعة فإذا هو ليس بكافر كفرا يخرج عن الملة. فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله والحق أنه كافر يقتل، أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، الأحاديث صحت النبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم اللي هو اسم الكفر عليه هو الصلاة، الصلاة هي التي تمنع إطلاق اسم الكفر، فتركها مقتض لجواز الإطلاق. طيب قال: ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها المعارضون، لأننا نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها. يعني الشوكاني يريد أن يقول إن إيه؟ إن ترك الصلاة كفر، ولكن هذا الكفر يعني لا يمنع أنه يعني داخل تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولا يمنع كذلك أنه يعامل معاملة المسلم. طيب انتهى من مسألة تكفير تارك الصلاة، وقال على من تجب، على من تجب الصلاة. يأتي إلى ذكر شروط وجوب الصلاة. قال: تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وحسنه الترمذي. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ومعنى رفع القلم يعني رفع التكليف، اللي هو قلم الايه، قلم التكليف اللي هو قلم الذي يكتب به الكرام الكاتبون، كل انسان معه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد يكتبان الحسنات والسيئات. فرفع القلم يعني ايه؟ لا تكتب السيئات على هؤلاء الثلاثة، على النائم حتى يستيقظ، وعلى الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. فهؤلاء غير مكلفين ولا تكتب عليهم السيئات. طيب طيب هنا هو يقول تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ. هذه الشروط اسمها شروط وجوب الصلاة. شروط الصلاة تنقسم إلى نوعين، نوع اسمه شروط الوجوب، ونوع اسمه شروط الصحة. شروط الوجوب يعني هي الأشياء التي لا بد من توافرها حتى تكون الصلاة واجبة على الإنسان. يعني متى تجب الصلاة على الإنسان؟ إذا كان هذا الإنسان مسلما بالغا عاقلا وجبت عليه الصلاة. هذه شروط الوجوب. هناك شروط اسمها شروط الصحة. شروط الصحة بمعنى أن الإنسان إذا وجبت عليه الصلاة، في هذه الحالة لابد أن تتوفر فيه شروط حتى تصح منه صلاته وتكون إيه؟ مجزئة وصحة الصلاة، بمعنى رفع الإثم وعدم المطالبة بالقضاء. الصلاة إذا كانت صحيحة معناها أنها إيه؟ رفعت عنه الإثم، لو إثم تارك الصلاة لا يصبح آثما إثم تارك الصلاة، ولا يطالب بقضاء هذه الصلاة، إذن هي صلاة صحيحة. فشروط صحة الصلاة ستة، اللي هي إيه؟ الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس. الطهارة من الحدث اللي هي الوضوء أو الاغتسال، والطهارة من النجس يعني ألا يكون على ثوبه أو بدنه أو مكان الصلاة نجاسة كبول أو غير من النجاسة. فالطهارة من الحدث هذا شرط، والطهارة من النجس شرط، ودخول الوقت لازم الصلاة تكون في وقتها، واستقبال القبلة، وستر العورة، والنية. فهذه إيه؟ ستة شروط هي شروط صحة الصلاة، اللي هي إيه؟ مرة أخرى: الطهارة من الحدث هو الوضوء أو الاغتسال، والطهارة من النجس الوضوء يعني إذا كان محدثا، والاغتسال إذا كان جنبا أو امرأة حائض أو كذا تغتسل بعد انقضاء حيضها. وهذا تكلمنا عنه، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، تكلمنا عن باب الطهارة قبل ذلك، وبعدين دخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة والنية. فهذه الشروط الستة اللي هي شروط صحة الصلاة، فهذه الشروط تشترط لصحة الصلاة. إذا توفرت هذه الشروط، يعني إذا لم تتوفر هذه الشروط لم تصح الصلاة. لكن شروط الوجوب هي إذا الشروط التي إذا لم تتوفر لم تجب الصلاة على الإنسان. يعني مثلا لو فرضنا إنسانا مثلا لم يتطهر من الحدث لكنه مسلم بالغ عاقل، إذا هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ تجب عليه الصلاة. كونه لم يتطهر لا يعني أنها لا تجب عليه، هي واجبة عليه لأنه توفرت فيه شروط الوجوب. لكن إذا صلى على هذه الحال وهو غير متطهر هل تصح الصلاة؟ لا، لا تصح. في شروط صحة وفي شروط وجوب. أحيانا بعض الفقهاء يعني يختصر فيجمع الشروط ويقول إيه وشروط الصلاة تسعة، ويجي ندخل شروط الوجوب مع شروط الصحة، لكن إيه التفصيل هذا يوضح الموضوع ويبين الفرق بينهم. طيب، هناك طبعا بعض اختلافات شكلية في مسألة الشروط، في مسألة الفرق بين الشرط والركن. فالشرط والركن كلاهما يعني إيه إذا اختل لم تصح العبادة، لم تصح العبادة. لكن الفرق بين الشرط والركن أن الركن يكون جزءا من العبادة والشرط شيء خارج عن العبادة. فأحيانا هذا التقسيم طبعا تقسيم اصطلاحي وضعه الفقهاء، فأحيانا يحصل اختلاف بين الفقهاء في توصيف الأمر، هل هذا يعتبر من باب الشروط ولا من باب الأركان. يعني الأركان مثلا مثل إيه الركوع والسجود، هذا ركن من أركان الصلاة، لأنه إيه الصلاة لا تصح بدون الركوع والسجود، وهو الركوع والسجود هذا جزء من أجزاء الصلاة. لكن مثلا الطهارة ودخول الوقت هذه أيضا أشياء لا تصح بها الصلاة لكنها ليست جزءا من أجزاء الصلاة، فهذه تسمى شروطا. إذا في شروط وفي أركان كلاهما لا تصح الصلاة بدونه، بس الفرق أن الركن بيكون جزء من العبادة والشرط شيء خارج عن ماهية العبادة. فبالنسبة لشروط الصلاة بعض الفقهاء يقول النية ركن وبعضهم يقول النية شرط. طبعا مش هيترتب على هذا الخلاف أي عمل، لأن إيه سواء ركن ولا شرط، إن النية هل نقول إنها تقع قبل الدخول في الصلاة، الواحد بينوي الأول في قلبه وبعدين بيدخل في الصلاة، ولا النية هي نظرا لأنها إيه يعني يستصحبها الإنسان أثناء الصلاة وممكنها تقارن تكبيرة الإحرام تكون مع لحظة التكبير فنعتبر إنها داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. خلافات يعني شكلية لا يعني لا ثمرة لها، والخلاصة إن النية مطلوبة في الصلاة والصلاة لا تصح بدونها. كذلك أيضا مسألة يعني استقبال القبلة، برضو استقبال القبلة البعض قال إن هذا ركن وبعضهم قال إن هذا إيه شرط. مسألة استقبال القبلة البعض قال ركن وهم الشافعية، والباقون قالوا استقبال القبلة شرط. يعني بقية المذاهب يقولوا استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، والشافعية يقولوا استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة. برضو على أساس إن هل نقول إن استقبال القبلة ده جزء من العبادة ولا إنه شيء خارج عن العبادة؟ فالجمهور قالوا لاحظوا إن استقبال القبلة يكون قبل الدخول في الصلاة، يعني واحد قبل ما بيدخل في الصلاة يستقبل القبلة الأول وبعدين يدخل في الصلاة. هذا استقبال القبلة يعني إيه زي دخول الوقت والطهارة من الأشياء التي تفعل قبل الصلاة. طيب، وبعدين طبعا مسألة ستر العورة فيها برضو تفصيلات إيه ستأتي في موضعها إن شاء الله. طيب، نرجع مرة أخرى، فهنا يتكلم عن شروط وجوب الصلاة، فذكر ثلاثة شروط: الشرط الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ. طيب، بالنسبة للشرط الأول اللي هو الإسلام، فالإسلام من شروط صحة الصلاة بإجماع العلماء. يعني الإسلام يعني فيه شروط، يعني أحيانا تكون شرط وجوب وصحة في نفس الوقت، فالإسلام هو شرط صحة بإجماع العلماء داخل زي شروط الصحة، بمعنى أن الكافر لا تصح منه الصلاة إلا في حالة واحدة اللي هي إذا صلى يريد بصلاته الدخول في الإسلام. لكن مسألة أن كون الإسلام شرط وجوب بمعنى أن الكافر لا تجب عليه الصلاة برضو هذه مسألة إيه خلاف بين الفقهاء. بعضهم قال والله الكافر تجب عليه الصلاة وتجب عليه جميع الواجبات الشرعية، كونه كافرا لا يمنع أن الواجبات الشرعية واجبة عليه، ولكن إذا صلى حال كفره لا تصح صلاته، يبقى خلوا الإسلام زي الوضوء. الإنسان إذا كان غير متوضئ وهو مسلم هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه، لكن إذا صلى بغير وضوء لا تصح صلاته. فقالوا الكفر الكافر كذلك، الإسلام بالنسبة له شرط لصحة الصلاة، لو صلى وهو كافر لا تصح صلاته، لكن يعني هذا لا يمنع أن الصلاة واجبة عليه، لكن هي تجب عليه ويجب عليه شرطها الذي هو الإسلام. طيب إيه ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرته أخروية، ملوش ثمرة دنيوية، ولكن الثمرة من شيء غيبي أخروي، اللي هو مسألة هل الكافر يعاقب في النار على الكفر فقط، أو يعاقب على الكفر وعلى ترك الصلاة وترك الزكاة وفعل المحرمات التي كان يفعلها وهو كافر. فمن الفقهاء من قال الذين قالوا أن الإسلام شرط وجوب، قالوا معناها أنه أنه مدام غير مسلم يبقى لا تجب عليه الصلاة، يبقى هيعاقب بس على الكفر، مش هيعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات. باقون قالوا لا، إذا كان المسلم إذا ترك الواجبات يعاقب، الكافر إذا ترك الواجبات هيعاقب على تركها زيادة على عقوبته على الكفر. واستدلوا على هذا بقوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقالوا إذن هؤلاء يعذبون في سقر والعياذ بالله تعالى على ترك الصلاة، ويعذبون أيضا على التكذيب بيوم الدين، ما دام يكذبون بيوم الدين معناه أنهم كفار، ويعذبون على ترك الصلاة وما سلككم في سقر قالوا أنكم من المصلين، معناه أن الكافر يعذب على ترك الصلاة زيادة على عذابه على الكفر. فالذين قالوا هذا قالوا الإسلام ليس شرط وجوب ولكن شرط صحة، والآخرون قالوا لا، شرط وجوب وصحة في نفس الوقت، بمعنى أن الكافر لا تجب على الصلاة. وعلى كل حال أحيانا هذه الخلافات يعني ما بينبني عليها عمل، لأنها تتعلق بالعذاب الأخروي وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذا بالنسبة للشرط الأول هو الإسلام. نأتي إلى الشرط الثاني وهو العقل. طيب يتعلق باشتراط العقل مسائل، فمنها أن الصلاة لا تجب على المجنون، الصلاة لا تجب على المجنون، لأن العقل هذا شرط وجوب. وكذلك العقل شرط صحة أيضا، بمعنى أن المجنون إذا صلى لا تصح منه الصلاة، يبقى العقل شرط وجوب وصحة، والإسلام شرط وجوب وصحة، فبمعنى أن المجنون لا تجب عليه الصلاة. طب لو صلى وهو مجنون لا تصح منه الصلاة، بحيث أنه لو فرض أنه أفاق بعد الجنون هذا، أفاق الوقت لسه ما خرجش، يبقى الصلاة التي صلى وهو مجنون لا تصح، عليه أن يعيدها. طيب نأتي إلى الصلاة بالنسبة للنائم، يعني مما يدخل في شرط العقل أيضا أن يكون الإنسان مستيقظا، لأن النوم نوع من ذهاب العقل، يعني ذهاب جزئي للعقل، الإنسان إذا نام يعني غاب عقله عن ولم يعي ما حوله. طيب النائم تجب عليه الصلاة بالإجماع، والنوم نوع من زوال العقل، نوع من زوال العقل لكنه زوال جزئي. طيب إذا استيقظ النائم، إذا استيقظ النائم فإنه يجب عليه أن يصلي إذا استيقظ من نومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نفيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يستيقظ إذا لفحته الشمس في الصباح، يعني نوم ثقيل واستيقظ بعد طلوع الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصلي، إذا استيقظت فصلي. في برضو بين العلماء خلاف لفظي اللي هو النائم إذا استيقظ يصلي، هذا بالإجماع، بس هل نقول أن الصلاة دي أداء ولا قضاء؟ يعني هل نقول أن الصلاة وجبت عليه وهو نائم، بحيث أنه إذا خرج وقتها وهو نائم يبقى نقول أن الصلاة وجبت عليه وهو نائم وخرج وقتها، فإذا استيقظ كانت صلاته قضاء؟ ده قول جمهور العلماء. بعض العلماء قال لا، النائم غير مكلف زي المجنون وزي يعني الصبي، فالنائم غير مكلف، فبالتالي لا نقول ان الصلاة وجبت عليه وهو نائم، فإذا استيقظ وجبت عليه ويصليها حينئذ أداء، فتسمى صلاته يعني أداء أو قضاء، خلاف برضو لفظي ما لا يترتب عليه عمل. طيب الذي زال عقله بالإغماء أو بالبنج أو بسبب مباح، بسبب مباح، الذي زال عقله بسبب مباح، كما لو أغمي عليه أو يعني احتاج إلى البنج في عملية جراحية أو شيء، فزال عقله بسبب ذلك، طيب ما حكم الصلوات الفائتة بالنسبة لمن زال عقله في هذا؟ احنا عرفنا العقل ده شرط وجوب، طيب ايه حكمه؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الحنابلة الى انه عليه القضاء مطلقا سواء قل عدد الصلوات الفائتة او كثر، وهذا مروي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ايضا، يعني انهما اوجب الصلاة على المغمى عليه اذا افاق، يعني الانسان لو اغمي عليه ولما افاق قالوا ايه يقضي الصلوات التي فاتته سواء قل عددها او كثر، وهذا مذهب الحنابلة. المذهب الثاني مذهب الاحناف، قالوا عليه القضاء بشرط الا يزيد ما فاته عن 5 صلوات، شرط ان عدد الصلوات الفائتة لا يزيد عن 5 صلوات، فاذا زاد عن 5 صلوات فلا قضاء عليه. الاحناف قالوا والله لو كان الاغماء او البنج تسبب في زوال عقله بحيث فاتته صلاة أو صلاتان أو 3 أو 4 أو 5 يقضي هذه الصلوات، لو فاتت الصلوات أكثر من 5 صلوات لا قضاء عليه للحرج والمشقة، لأنه مثلا ممكن يصلي في البنج مثلا أو يغمى عليه يعني مدة طويلة عدة أيام أو كذا، فيكون في إلزامه بقضاء هذه الصلوات الكثيرة حرج ومشقة، وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا قضاء عليه مطلقا ولو فاتته صلاة واحدة إذا أغمي عليه قبل دخول وقتها وأفاق بعد خروج وقتها، إذا يعني ظل طيلة الوقت من أوله إلى آخره مغمى عليه، لكن لو حضر جزء من الوقت كان مفيقا فيه فيبقى تجب عليه الصلاة، لكن أي صلاة يعني أغمي عليه أو دخل في البنج وكذا قبل دخول وقتها وأفاق من البنج بعد خروج وقتها سقطت هذه الصلاة عنه، لأن العقل من شروط وجوب الصلاة وهو إيه كان زائل العقل فلا تجب عليه الصلاة. ده كلام المالكية والشافعية. لكن على كل حال لو إنسان يعني احتاط وقضى هذه الصلوات يكون إيه أحوط ويكون في خروج من الخلاف. طيب من زال عقله بسبب محرم، من زال عقله بسبب محرم فعليه القضاء، لأن المعصية لا تكون سببا في العفو، المعصية لا تكون سببا في العفو ولا في الرخصة. فإذا إنسان زال عقله بسبب محرم كما لو شرب خمرا أو استعمل دواء يزيل العقل بغير حاجة، فحكمه في هذه الحالة أنه عليه القضاء مطلقا، لأن المعصية لا تكون سببا في التخفيف والرخصة. طيب تكلمنا عن المسلم والعاقل، باقي الكلام عن البالغ ونتوقف عنده إن شاء الله. أن الصلاة لا تجب على الصبي، الصلاة لا تجب على الصبي الصغير، ولكن يجب على الولي أن يعلمه الصلاة إذا بلغ 7 سنين وأن يعاقبه على تركها إذا بلغ 10 سنين. الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا الصبي يعني لا تجب عليه الصلاة، ولكن يعني يجب على وليه أن يعلمه الصلاة إذا بلغ 7 سنين وأن يضربه على تركها ويعاقبه على تركها إذا بلغ 10 سنين لهذا الحديث. طيب حكم صلاة الصبي الصغير، الصبي لا تجب عليه الصلاة، طيب إذا صلى يساب عليها وعلى جميع الطاعات، يساب عليها وعلى جميع الطاعات، ولكن إذا تركها لا يعاقب على تركها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في حجة الوداع، الحديث الصحيح في حديث حجة الوداع الطويل، ففيه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا صغيرا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن الصبي إذا الطفل الصغير إذا فعل شيء من العبادات أو الطاعات سواء الفرائض أو النوافل فله أجرها، ولوليه أيضا إذا كان هو الذي شجعه عليها ويعني حضه عليها، يكون أيضا مشاركا له في هذا الأجر. فإذا الصبي إذا صلى فإنه يساب على هذه الصلوات شرعا، ولكن إذا تركها فإنه مرفوع عنه القلم، ليس عليه يعني تكليف شرعي حتى يبلغ، ولكن عقابه في هذه الحالة إذا بلغ 10 سنين حتى هو غير بالغ، العقاب في هذه الحالة من أجل إيه؟ تعويده على العبادات الشرعية. وهكذا في جميع الواجبات الشرعية، يعني لابد لولي الأمر أن يعود الأولاد الصغار على الواجبات الشرعية قبل البلوغ، بحيث إذا بلغوا تكون هذه الواجبات سهلة عليهم. يعني أيضا من الأخطاء الكبيرة أن كثير من أولياء الأمور يتركون الأولاد مثلا إذا كانوا من البنين أو من البنات بغير تعويد على الواجبات الشرعية، بعدين يجوا بعد ما فلت الأمر مثلا يترك من ابنته غير محجبة ولا تعودت على الحجاب ولا حتى على الاحتشام في ملابسها، لغاية لما مثلا تصل لسن البلوغ أو أكثر، بعدين يجي بعد ذلك يشتكي أن البنت مثلا فسدت وضلت وكذا، وأنه يريد أن يلزمها بالحجاب فلا تتحجب، والابن مثلا ما عمره صلى قط، بعدين يجي بعد ما مثلا عنده 15 سنة ولا 17 سنة يريد أن يلزمه بالصلاة، والولد ما عمره اعتاد الصلاة من قبل ولا تدرب عليها، فما يمكن في هذه الحالة يعني أن يستطيع إلزامه بالصلاة وما كان تعود عليها من قبل. فالإنسان دائما يعني يسهل عليه الشيء الذي اعتاده، فلا بد الولي الأمر أن يعود الأولاد الصغار على الصلاة ويعود البنات على الحجاب برضو بالتدريج شيئا فشيئا، بحيث إذا يعني وصل الطفل إلى سن التكليف كان كل الواجبات الشرعية يكون معتاد عليه، برضو الصيام في رمضان يعوده شيئا فشيئا بحسب برضو الاستطاعة، يصوم لو جزء من اليوم وبعدين يزيد المدة اللي بيصومها، وبعدين مثلا يصوم بعض أيام وكده يتدرج معاه شيئا فشيئا، بحيث إذا وصل إلى السن التي يكون فيها مكلفا يكون قد اعتاد التكاليف الشرعية وتصبح سهلة عليه بإذن الله تعالى. طيب نتوقف عند هذا القدر. إذا كان حد عنده سؤال في موضوع درس اليوم. نعم. بتكلم عن صلاة الفجر، هل النوم عنها والاستيقاظ لان احنا بننام بعد نفسك للعمل، هل ده يبرر النوم عنها؟ النوم بالليل يبرر ضياع الصلاة؟ اخونا يسأل لو ان انسانا يعني ينام متأخرا وبعدين يستيقظ على موعد العمل ويكون هذا بعد خروج وقت الفجر، هل هذا يعني يسوغ له تضييع صلاة الفجر؟ الجواب طبعا لا يبرر له ولا يسوغ له تضييع صلاة الفجر، كما أنه يلزم نفسه إلزاما بالاستيقاظ لموعد العمل وهو يعني يتعلق بمصلحة دنيوية حتى لو كان قد نام متأخرا، لا يعتبر هذا عذرا له في أن يترك العمل، فالصلاة أوجب حق الله تعالى أولى وأحق، فلازم الإنسان يعود نفسه على الاستيقاظ لصلاة الفجر في موعدها وتضيع الصلاة عامدا. قد عرفنا خطورته، احنا تكلمنا عن مسألة ترك الصلاة، ومن العلماء من قال يكفر بترك صلاة واحدة عامدا حتى يخرج وقتها، فإذا تضيع الصلاة عامدا حتى لو كانت صلاة الفجر أو كانت صلاة واحدة فهذا فيه خطر عظيم، فالواجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على الاستيقاظ في وقت الصلاة، يعني يحاول أن ينام مبكرا ويضبط المنبه أو يكلف أحدا أن يوقظه، يعني يأخذ بجميع الاحتياطات التي في وسعه من أجل المحافظة على الصلاة. حد دايما وفي نفس الوقت هل استشار حد وهو بيعمل كده مع انه في ايه في القران؟ مش اخونا يسال عن تعقيل عمر رضي الله عنه لحد السرقة في عام المجاعة، والجواب أن هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه ممتثل فيه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات، فإذا حامت شبهة حول الإنسان يعني بحيث أن كان هناك احتمال أن يكون معذورا في هذا الفعل الذي فعله أو يكون مضطرا إليه، فإنه في هذه الحالة هذه الشبهة تدرأ عنه الحد. كذلك إذا حصل شك يعني بحيث أننا لا نتيقن تماما كالشمس أن هذا الشخص هو الذي ارتكب هذه الجريمة، أو شككنا أن له عذرا في هذه الجريمة التي فعلها، فالحد يدرأ بالشبهة يعني يدفع بالشبهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. فالذي حصل أنه وقعت مجاعة في زمن عمر رضي الله عنه، فصار بعض الناس يسرق قوته لئلا يموت جوعا، يسرق ما يأكله لئلا يموت من الجوع. فهو في هذه الحالة الإنسان يعني إذا صار في حد المجاعة ويعني سرق شيئا يأكله لئلا يموت جوعا، فإنه يكون مضطرا، والله سبحانه وتعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فهذا إيه مضطر. فلأجل هذا عمر رضي الله عنه ترك يعني إقامة الحد لهذا العذر، لأن الناس يعني كانوا في مجاعة وكانوا يموتون من الجوع، وكان يعني يأخذ بقدر يعني ما يسد به جوعه لئلا يموت جوعا، فهو مضطر ومعذور وأسقط الحد في هذه الحالة لهذا العذر. وللأسف طبعا العلمانيون في مصر وفي غيرها يشنون بقى حملة يأخذون هذا كأنهم ظفروا بغنيمة على جواز تعطيل الحدود، يقولون عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة. هذا كلام باطل، لأنه عطله لعذر محدد وواضح وحد معين بعذر معين، لكن هذا يعني غاية ما فيه أنه يدل على أن الناس إذا كانوا في مجاعة وسرق بعض الناس ما يأكله في المجاعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، فعله يعني قدوة في أنه إذا سرق إنسان ما يأكله في وقت مجاعة أنه يسقط عنه حد السرقة. لكن أن يؤخذ من هذا بقى أن جميع الحدود تبطل وأن كل إنسان بهواه ممكن أنه يسقط ما شاء من الحدود بهواه، فهذا طبعا كلام باطل وفاسد. طيب نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.